وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد.